في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها، فهنا مشى. والمسألة الثانية قول فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف يدل على أن من صلى وحده في أقل من من صلى وحده منفردا في الصف في أقل من ركعة لا تبطل صلاته ولو لغير عذر، مثل لو كبر وقرأ الفاتحة وحده ثم بعد ذلك أتى مصل فصف معه لا تبطل أول الصلاة بل يكملها كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه. والمسألة الثالثة ثم مشى إلى الصف يدل على أن السنة إكمال الصف كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم ونحمد الله وصحبه أجمعين. نعم الشيخ صهيب لا عز الدين أعطينا فائدة ما ذكرناها. استحباب تنبيه من استحباب أن استحباب لمن رأى من شخص خطأ أن ينبهه. إيه نعم تمام. نعم يا علي السوداني يا حمزة السوداني. بس أنا أبغى اسبر لي بس أنا أبغى تعطوني الكلمة والفائدة، ما تعطوني تقول أعطني الكلمة ختاما. نعم زادك الله حفظكم، أن من أفضل الدعاء لطالب العلم زيادة الحفظ، يدعو له بزيادة الحفظ. إيه صح، ويدل على أن الحرص الدعاء بالحرص للخير محمود، أما الحرص على الشر مذموم. فآدم عليه السلام حرص على ما يأكل من الشجرة فخرج من الجنة، لذلك يقال أصل الذنوب ثلاثة: الحرص مثل ما حرص آدم، والكبر فتكبر إبليس دخل خرج من الجنة، والثالث الحسد، وحسد قابيل هابيل فقتله، فحسد هابيل قابيل فقتله. وإذا سلم المسلم من هذه الأمور الثلاثة وعمل بعكسها وهي بدل الحرص التوكل على الله في أمور الدنيا وكذا في أمور الدين، وبدل الكبر التواضع، وبدل الحسد سلامة القلب، بإذن الله يسعد سعادة في الدنيا ما بعدها سعادة. نعم يا عبد الله قحطان، إن شاء الله سمعت السؤال. طيب بس هي ذكرناها في الشرح. نعم الشيخ أحمد باسم. أنا أتفرق فيكم أن الإنسان إذا أخطأ فينبغي له مع النصيحة بيان الخطأ أن يدعو له، فحتى إذا نعم. النصيحة يسكن إلى الدعاء. نعم بس نبغى يجيبوا لنا شيء ما ذكرناه. نعم ياسر. نعم نعم عبد المجيد. نعم عبد العليم. أيوة صحيح صحيح، هذه فائدة كويسة، يعني سقوط قراءة الفاتحة لمن دخل مع الإمام في الركوع. نعم صحيح. كيف يكون على هذا الإمام وين يروح أجل؟ ما فهمتك. ها؟ لا بس أعطني الفائدة، عد الفائدة الأولى وش هي؟ الفائدة الأولى يجب على استحباب الموافقة الداخل للإمام أن يكون على هذا الإمام يعني. مو باستحباب، وجوب أصلا، جاء الإمام الأتم به. نعم الشيخ علي يحيى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بتعامل مع أصحابه إنه حتى ولو رأى منهم شيء لم يكن على صواب لم ينهره بشدة. عبد الغفور حميسي. نعم. نعم الشيخ سليمان. نعم الشيخ سليمان. أهلا وسهلا بشيخنا. أن المشي في الصلاة من أجلها لا يبطل. لا يبطل. نعم صحيح. تمام.